احد الاخوه يقول انه دائما يقول للاولاد صلوا صلوا صلوا، وفي مره من المرات ضربوه او سعوه ضربا حتى حمله بعض الناس الى بيته وهو مريض بسبب دعوته الاولاد الذين يلعبون الكره في الشارع الى الصلاه. يعني على كل حال ضربوه ماجور وله ثواب عظيم، واذا كان ضرب فقد قتل بعض الانبياء، مو بس بعض الانبياء قد قتل، ويقتل الانبياء بغير حق كما قاله الله جل وعلا، فقال فيه سبحانه وتعالى: ويقتل يامر بالقسط من الناس. قال فله سلف بالاخيار والانبياء والصالحين، ولكن عليه يشتكي يشتكيهم لولاة الامور ولرئيس الهيئه حتى يعاقبوا، لا يصح، لان اذا كبروا يتجروا على غيره، فلا بد من ان يرفع الشكوى لولاة الامور في هذا الامر، وان اتصل بي او كتب الي ان شاء الله اقوم بالله ذريعه، وان يتقدم برئيس الهيئه وما يقصر ان شاء الله، او لم يبايع او لم يسلمان ما يقصر في هذا الامر العظيم يكلف الامر ما يمكن يسكت عنه. لو راح لهيئه الامر بالمعروف ما يمكن هي تقوم معه؟ لا تقوم معه، كيف؟ اسم الهيئه او الامير سلمان او الهيئه الداخليه او نائبه كلها اولى ان شاء الله تقوم بالناس، لكن لا يتساهل، يتابع الموضوع مو لاجل نفسه، لكن الموضوع لا يضع على غيره. نعم، والله ما يضر ان شاء الله ولا يضر ذلك. نعم.